الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل موضوع الصلاح والأصلح ومذهب المعتزلة في هذا والرد عليه من قبل مخالفيهم من متكلمي أهل السنة. وعرفنا أن المعتزلة يقولون بوجوب الصلاح والأصلح، وهنا يعني كما قيل في الدعاوى السابقة يحرر المعاني الإمام الغزالي مع المخالفين في هذه القضايا، قضايا أفعال الله تعالى، وأكثرهم من المعتزلة، أو أكثر يعني الخلاف في هذه القضايا مع المعتزلة، فهم يقولون بالوجوب جريا على قاعدتهم في العدل، وأن العدل الإلهي يعني يقتضي وجوب فعل هذه الأفعال، يعني لا بد من فعلها. لكن قولهم بالوجوب على الله هذا يعني لا يتفق مع الأدب مع الله. الوجوب على ده على تفيد الاستعلاء في فهم اللغة العربية، فرضت عليك أوجبت عليك، معناها كما جاء في التكاليف كتب عليكم فرض عليكم وهكذا. عليكم هذا على تفيد أن جهة علوية هي التي تكلفك وتفرض عليك. فحتى ولو قالوا لا نقصد ذلك، لكن التعبير لا يليق مع جلال الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يوجب عليه أحد شيئا ولا يجب عليه شيء، لأنه هو الفاعل المختار. الفاعل الايه؟ الفاعل المختار. والفاعل المختار لا يجب عليه شيء، فهو يفعل ما يشاء ويختار. وإن كنا نتفق جميعا، نحن مع المعتزلة والمعتزلة معنا، نتفق على أن لفعله تعالى حكمة. أدركنا الحكمة من فعله تعالى أم لم ندرك؟ والحكمة هي يعني ما يترتب على الفعل من نتائج. ما في فعل عند الله يكون عبثا. ربنا تعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما بالحق. ويقول تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض بينهما إلا بالحق، إلى آخره، كثير من الآيات في هذا المعنى. فكل يتفق على هذا، فما دمنا نتفق فما الداعي لأن يقول قائل يجب على الله؟ هذا ليس من قبيل الواجبات الذاتية. إن كنا نقول إنها واجب لغيره كما قلنا فلا بأس، فلا مشاحة في الاصطلاح إذا اتفقنا على المعنى. نعم، أكمل يا شيخ يحيى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين. الدعوة الرابعة: ندعي أنه لا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده، بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. نعم. للمعتزلة، فإنهم حذروا على الله تعالى في أفعاله وأوجبوا عليه رعاية الأصلح. نعم. ويدل على بطلان ذلك ما دل على نفي الوجوب على الله تعالى كما سبق، وتدل عليه المشاهدة والوجود. والوجود يعني يستدلون بأمرين. ما سبق من أن معنى الوجوب لا يليق بالله سبحانه وتعالى بكل معاني التي ذكرها في المقدمات هنالك قبل ذكر الدعاوى. يعني استعرضت واستقرأت أي معنى من معاني الوجوب فلا تجده ينطبق على الله تعالى، إذن لا يجب على الله شيء. والمشاهدة والوجود يعني الواقع الموجود يدل على أن الله لا يجب عليه فعل الأصلح، فقد يفعل بعباده ما ليس أصلح ولا يجدون فيه صلاحا لا في الدين ولا في الدنيا، لأن المعتزلة يختلفون في الوجوب في وجوب الأصلح. الأصلح في الدين هل هو الواجب هو الأصلح في الدين لدين الإنسان أو الواجب لدينه ودنياه؟ معتزلة البصرة قالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح في الدين، الأصلح في الإيه؟ في الدين، في أمور الدين يعني، في أمور الإيمان وعدم الكفر. وطبعا عندهم يعني هو ما دام قد شرع الشرائع وأعطاك العقل، أعطاك العقل إذن خلاص ليس لك عند الله حجة، فقد فعل الأصلح. فإذا اختار العاقل الكفر على الإيمان فهو الذي اختار على مذهب الاعتزال، هو الذي اختار. أم الكفر فعل الله؟ فعل العبد عنده، الكفر فعل إيه؟ فعل العبد، هو الذي فعله باختياره وهو مسؤول عنه. فإذن هم يقولون هذا يعني إيه؟ هو فعل بما فيه أصلح في ديننا، وهو هذا واجب، واجب أن يفعل الأصلح في الدين، الأصلح في الإيه؟ في الدين. هذا إيه؟ مذهب معتزلة البصرة. أما معتزلة بغداد فقالوا يجب على الله فعل الأصلح في الدين والدنيا، يجب فعل الأصلح في الإيه؟ في الدين والدنيا. كيف يعني في الدنيا؟ يعني إذا كان الأصلح للعبد في الدنيا أن يكون غنيا وجب عليه أن يفعل فيه الغنى، أما هو ليس كل إيه؟ في كل الأحوال أن يكون الأصلح للناس إيه؟ الغنى. وفي حديث قدسي إن من عبادي من لو أغنيتهم لفسد حالهم ومن عبادي لو أغنيتهم لصاروا حالهم، يعني فيه هذا وفي ذلك. فإذن الخير فيما اختاره الله، إذن ليس بالضرورة إيه؟ الأصلح للعبد، ما يراه العبد صالح أصلح أصلح له. قد ترى لنفسك شيئا هو أصلح لك، لكن الله تعالى عنده أن هذا ليس أصلح لك، لأنه إذا لبى رغبتك وأعطاك ما تريد ستكون عواقبه في الدنيا عليك إيه؟ يعني غير مفيدة لك، قد تكون عواقبه مدمرة لك وأنت يعني تتمنى تحقيقه وتفرح بوجوده وتسعى إليه. وكم من إنسان يسعى إلى حتفه ويسعى إلى شقائه في منافع الدنيا، تكون كل همه أن يصل إلى الغنى، فإذا ما وصل إليه فتح على الغنى عليه أبواب الإيه؟ أبواب البلايا والمشكلات. وهنالك يقول ليتني ما طلبت الغنى، ليتني ما كنت ذا مال، وهكذا يعني كما جاء في القرآن الكريم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية القرآنية نعم في سورة الشورى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، إنه بعباده خبير بصير. فالمؤمن يرضى بما قسم الله له، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إن الغنى غنى النفس، النفس التي ترضى ولو بالقليل هي نفس غنية، لأنها نفس راضية لا تتطلع إلى الحرام ولا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، ولا صاحبها لا يكون يعني موتورا ولا مغر الصدر ولا حقودا ولا جزعا. الرضا يجعله إنسانا يعني طيب النفس مع نفسه، يستفيد هو ومع الآخرين، لا يحقد عليهم ولا يطغى عليهم ولا يتعدى ولا يطمع ما في أيديهم، حتى ولو كان مؤتمنا على أموال الناس يأخذ حقه فقط الذي يعني أعطي له والذي يعني هو حقه، لا يتجاوز أكثر من حقه، لا تظلمون ولا تظلم. هذه عواقب الرضا بما قسم الله له، رضا الإنسان بما قسم الله له لها آثار وثمار كثيرة على المؤمن نفسه الراضي وعلى الناس الذين يتعاملون معه ولو كانوا كفارا. يعني لو كان هذا العبد المؤمن القانع الراضي بما قسم الله له يعمل مثلا في مصنع وصاحب المصنع غير مسلم أيا كانت عقيدته، فهو يعمل مقابل أجر، فهو أمين على هذه على ما في عهدته على ما في يده، فإذا انتفع هذا صاحب العمل غير المسلم أم لم ينتفع بخلق الإسلام وبثمار الإيمان، انتفع أم لم ينتفع؟ فالناس ينتفعون بالإيمان ويتضررون بذهاب الإيمان وضعف الإيمان وفقدان الإيمان في واقع الناس وفي نفوس الناس. فالإيمان يأتي بكل خير للناس جميعا، لمن آمن به ولمن لم يؤمن به. عرفوا الناس الإيمان بهذا العمل بهذه الطريقة، قولا وعملا وعرضا وحسن عرض وجذبا، الإيمان فيه خير للناس جميعا، لأن المؤمن في عنقه عهد لمن خالفه في الدين إذا لم يرفع عليه سلاحا أو يقاتله في دينه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن فلا تخسر الله في ذمته، يعني في عهد بينك وبين بين كل إنسان يخالفك في الدين، إذا كان بينك وبينه عهد في أنت في من أبناء وطنك في جوار لك يشاركك في العمل يشاركك في السفر يشاركك في الوطن، فهو بينك وبينه عهد سلام وعهد وميثاق للدفاع المشترك عن بلدكم وعن أرضكم وعن فإذن إذا كان هو محافظا على العهد أنت أكثر محافظة على العهد، لأن العهد بالنسبة لك دين، العهد بالنسبة له إذا حافظ عليه بالنسبة له هو دنيا ومنفعة لأسباب دنيوية وله نيته. لكن أنا بالنسبة لي كمؤمن مسلم هذا جزء من ديني وليس مقابل مصلحة فقط، إن وجدت حافظت على العهد وإن زالت المصلحة نقضت العهد. هل هذا منطق الإيمان ولا منطق البرجماتية؟ هذا ما برجماتي، المصلحة فقط، ثم إذا زالت المصلحة انقلبت الصداقة عداوة كما يفعل أصحاب المذاهب البرجماتية التي تحكم كثيرا من شعوب العالم الآن، ظهرت في أمريكا وصدرت من أمريكا فلسفة البرجماتية، فسروا كل شيء على أنه برجماتي حتى الدين مع المصلحة، فيه مصلحة من وراء الدين أهلا وسهلا، نريد إسلاما لكن إسلاما يحقق مصلحتنا، هكذا البلاد التي يعني تتبنى المذهب البرجماتي الفلسفي تقول نريد الإسلام، بس ما أي إسلام نريده؟ إسلام الذي يحقق مصلحتنا نحن، أنتم لا تريدون إسلاما إسلاما يقيم العدل بين الناس وأنتم ويكون المسلم والأمة المسلمة يعني على قدم المساواة معكم متكافئة معكم، لا يريدون أن يكون الناس أصاغر وهم الأكابر، يريدون الناس أن يكونوا أذلة وهم فوق رؤوسهم وفوق رقابهم، هذا طبعا لا يقبله الإسلام. الإسلام يواجه كل إنسان ويواجه الأمة كلها، يعني مواجهة المؤمن العزيز الجانب، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني لقد خلقنا الله أحرارا، وهكذا يعني. فهذه ثمار الإيمان، ثمار الإيمان يجتنيها ويستفيد منها كل الناس حتى غير المؤمنين. نعم، تفضل كمل. لا، ما هو الإيمان هو اختيار الإنسان بالنسبة له وليس فعل الله، لأن الإيمان ده، الإيمان والكفر فعل اختياري، والفعل الاختياري ينسبونه إلى الإنسان وليس إلى الله، فهو الذي اختار الكفر على الإيمان أو اختار الإيمان على الكفر، هذا اختيار وفعله وليس فعل الله. الله هداه أعطاه عقلا، ومجرد إعطائه عقلا خلاص أصبح مكلفا، الحسن والتقبيح عقليا، الحسن والقبح عند المعتزلة عقليا، حتى ولو لم يرد رسول ولم تأتي رسالة ما دام عقله عليه فهو أصبح مكلفا، وإذا اختار وهو من غير أن يأتيه رسول وأن يدرك شريعة رسول، إذا اختار الكفر على الإيمان وعقله فيه، إذن هو يعاقب يوم القيامة. نعم. هو عندنا فعل في الإيمان والكفر عندنا عند أهل السنة اختياري أم لنا فعل؟ هو اختيار العبد بكسبه، لكن إذا اختاره عند اختياره يخلق فيه فعل الإيمان أو فعل الكفر، يخلقه فيه بعد اختياره، لأن فعل العبد مع قدرته وليس بقدرته، يعني أو والله تعالى أجرى عادته إذا امتدت قدرتك أيها العبد لتتناول فعلا لتكسب فعلا، خلق الله هذا الفعل عند اقتران قدرتك بالفعل، فهو من خلق الله لكن بأسباب، أجرى عادته وأسبابه، فالأسباب عند أهل السنة عادية وليست أسبابا مؤثرة، أسبابا عادية وليست مؤثرة، فالله أجرى عادته أنك إذا تهيأت للفعل وهممت بالفعل وامتدت يدك للفعل خلق الإيه؟ خلق الفعل، إذا كان إيمانا خلق الإيمان، وإذا كان معصية أو كفرا خلق المعصية، لكن أعطاك المعصية التي أنت مددت يدك لتناولها، مددت يدك لإيه؟ فأصبحت الحجة على العبد ولا على الله؟ على العبد، والذي اختار. ولذلك ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا ما كنتم تكسبون، يعني هذا الذي تجازون عليه هذا كسبكم، هذا عمل يدكم، فأنتم تقدمتم لاقترافه والله أعطاكم ما تريدون، أعطاكم ما مددتم يدكم أيديكم إليه، كالذي يفتح، ولله المثل الأعلى، يفتح دكانه سوبر ماركت فيه الضار والنافع مثلا، فهذا يقول أريد مشروبات يعني غذائية، يريد عصير ليمون، عصير تفاح، عصير كذا، قل تفضل، وهذا يقول أريد سما مهلكا، قل تفضل، يريد أن يشربه، يمكن السم هو في المحل يباع لاستخدامات أخرى، استخدامات أخرى، ليس بالضرورة يبيعه لإيه؟ ليقتل الإنسان نفسه به، لينتحر، لكن هو اشتراه وإيه؟ قتل نفسه به، تحساه، اللي هو إيه؟ تحس السم في الحديث، اللي هو إيه؟ من أدوات الانتحار يعني، من قتل نفسه بحديدة، ومن تحس سما، الأحاديث اللي فيه إيه؟ يعني التحذير من الإيه؟ من قتل النفس، قتل الإنسان نفسه، الانتحار، فأنت تفتح دكانا تبيع فيه أشياء، تبيع فيه المواد الغذائية، وتبيع فيه بعض السموم لأغراض أخرى، فهذا اشتراه وقتل نفسه به السم، أنت مسؤول عن أنه قتل نفسه؟ أنت أعطيته السلعة وأخذت الأجل الثمن، خلص كده، هو الذي سمى نفسه، ولله المسؤول عنه. تريد إيمانا؟ تفضل نعطيك إيمانا. تريد كفرا؟ خذ ما تريد، لكن نحن حذرناك أن هذا الكفر عاقبته كذا وكذا وكذا. إذن أصبح الصاحب اللي يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب، لأنه خالف خالف التحذير وخالف النهي وهكذا. فالخلق ليس إلا لله، الخلق ليس إلا والإنسان مارس وقته، كما تعرفون من قضية الكسب، نظرية الكسب اللي هي في الفعل أفعال العباد، العباد يكسبون كسب، والله يخلق، لا خالق إلا الله. والحديث في الأدب المفرد في للبخاري وليس في الصحيح، في الأدب المفرد إن الله خالق كل صانع، خالق كل صانع وصنعته، خالق كل صانع وصنعته، يعني هو خلق الإنسان وما يصنعه الإنسان وما يصنعه والآية الكريمة والله خلقكم وما تعملون. نعم، والذي تعملون أو ما، إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم، في حديث في الأدب المفرد للبخاري. كمل يا شيخ يحيى. التقدير اقتواه الله عنا، لأنه من علمه وإرادته، من تقديره، وتقديره لأنه من كمال الله أن يعلم كل شيء، من كمال الله أن يعمل كل شيء، يعلم كل شيء، كل ما سيكون في الكون قبل أن يوجد هذا الكون. فماذا، ما البديل عندك في الكمال الإلهي؟ أيليق بالكمال الإلهي ألا يعلم إلا بالأشياء إلا بعد حدوثها؟ هل هذا يليق بالكمال الإلهي؟ أيليق بالكمال الإلهي أن يعلم بعض الأشياء ولا يعلم بعضها؟ إذن ما الذي يتناسب مع الكمال الإلهي؟ أن يعلم كل شيء، لكن طوى عنك ما علمه عنك، طوى عنك ما علمه عنك، وأعطاك إرادة وقدرة وتمييزا وهداية، وبين لك الصواب من الخطأ، وعقلا وتمييزا، فإذا ما ترك لك حجة تحتج بها، فليس لك عند الله حجة. ولذلك قال أبو الإمام جعفر الصادق من أئمة أهل البيت، وأئمة أهل البيت يعني هم أئمتنا، لا كما يروج الشيعة أنهم أئمتهم وأن أهل السنة ظلموهم وكذا وكذا، وهذا هذه المبالغات التي وقعوا فيها ويروجونها بين الناس، وكثير من جهلة أهل السنة ربما يعني ينجذبون لها ويصدقونها لجهلهم بالعقيدة الصحيحة وبالعقيدة في أهل بيت رسول الله وفي يعني مكانة أهل البيت في الإسلام وفي عقيدة الإسلام التي عليها أهل السنة. نعم، فأبو الإمام جعفر الصادق ابن الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين يقول إن الله أظهر لك أشياء وأخفى عنك أشياء، فلا تشغل نفسك بما أخفاه عنك عما أظهره لك، إن الله أظهر لك أشياء. ما الذي أظهره لك؟ الخير والشر، والأمر والنهي، الأمر والإيه؟ والنهي. ففي الكتاب والسنة ما ترك شيء فيه خير لك إلا ودلك الله عليه من خلال كتابه أو سنة رسوله. ما من شيء فيه خير لك في دنياك وأخراك إلا ودلك ربك عليه من خلال القرآن الكريم أو من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الشيء: ما تركت شيئا فيه نفعكم إلا وأمرتكم به، ولا فيه ضرركم إلا نهيتكم عنه. فإن الله أظهر لكم أشياء، الأمر والنهي، ما فيه مصلحة لكم وخير لكم أمركم به، وما فيه مضرة نهاكم عنه أظهره لكم، وأخفى عنكم أشياء، أخفى عنك أشياء كثيرة. طبعا هل يعلم واحد منا متى يموت؟ هل يعلم الواحد منا بأي سبب يموت؟ هل يعلم الواحد منا في أي أرض يموت؟ هل يعلم الواحد منا ماذا سيكسب غدا؟ هل يعلم الواحد منا ما الذي يملكه غدا وما الذي يفقده غدا؟ لا يعلم. كل هذه كلها أخفاها الله عنا. قال: فلا تشغل نفسك بما أخفاه لك عما أظهره لك، لأنه كل من شغلت بما أخفاه عنك سيعرقلك عن التفكير، فضلا عن السعي فيما أظهره لك. انظر إلى رجل أو إلى إنسان دائما مشغول بما سيأتي بالمجهول، همه ليل نهار. لو كان يكلمك فهو لا يركز في كلامه معك ولا فيما يسمعه منك، وإذا جلس هنا في مجلس العلم فهو جالس بجسده معنا بجسده لا بعقله، فيما يفكر؟ يفكر في أمر مجهول مستقبلي لا يملكه. فإذا هو يشغل نفسه بأمر ليس في يده، أخفاه الله عنه. إذا عطله فيما يطلب منه الآن أو لا، وهكذا. فإذا لا تشغل نفسك بما أخفاه عنك، لأنه سيكون معرقلا لك في فيما أظهره لك، في تنفيذ والامتثال فيما أظهره لك. فانظر. ولذلك حديث القدر، حديث الإنسان القوي، فالقدر سبب قوة عند فهمه فهما صحيحا والعمل بمقتضاه العمل الصحيح. حديث القدر في صحيح مسلم: المؤمن يستهل بهذه العبارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة بسنده في صحيح مسلم عن أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا ده تحت هذا الحديث، تحت عنوان كتاب القدر، أو باب القدر. تفضل. فإنا نريهم من أفعال الله تعالى ما يلزمهم الاعتراف به بأنه لا صلاح للعبيد فيه، فإنا نفرق ثلاثة أطفال، فإنا نفرق نفرض ثلاثا. فإن نفرض ثلاثا أطفال مات أحدهم وهو مسلم في الشبه وبلغ الآخر وأسلم ومات مسلما بالغا وبلغ الثالث كافرا ومات على الكفر فإن العدل عندهم أن يخلد الكافر أن يخلد الكافر العدل يعني فإن العدل عندهم عند المعتزلة أن يخلد الكافر الذي بلغ ومات على الإيه؟ على الكفر أن يخلد الكافر في النار فإن العدل عندهم أن يخلد الكافر البالغ في النار أن يخلد الله يعني الكافر في النار البالغ الكافر بلغ واختار الكفر فإذا هذا من العدل أن يبل إيه؟ أن يخلد في النار نعم. وأن يكون للبالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم نعم إذن يعني الذي مات على الإسلام يدخل الجنة لكن من مات على الإسلام وهو كبير بالغ تكون درجته في الجنة أعلى من درجة الصبي الذي مات على الإسلام لأن الذي مات على الإسلام وهو صبي لم يعمل من الصالحات مثل ما عمل إيه؟ البالغ هذا بلغ وعمل الصالحات في تكليفه ومات مسلما فيقولون من العدل ألا تكون درجة الصبي المسلم في الجنة مثل درجة الإيه؟ البالغ الإيه؟ المسلم لأنه فعل الصالحات فتكون درجة مع أنهما دخلا الجنة معا وخلدا في الجنة إلا أن العدل عندهم يقتضي إيه؟ أن درجة الإيه؟ درجة من مات على الإسلام والإيمان بالغا أعلى من درجة من مات على الإسلام وهو إيه؟ وهو صبي هكذا بناء على إيه؟ يعني مذهبهم في العدل فإذا قال الصبي المسلم يا ربي لما حفظت رتبتي عن رتبته لما جعلت رتبتي منحطة يعني متدنية أقل من رتبة إيه الذي بلغ ومات على الإيمان والإسلام إيه وهو بالغ لماذا تبقيني حيا لأعمل الصالحات وأدخل الجنة فأكون في درجة عالية كدرجة هذا الذي مات على الإسلام والإيمان بالغا فماذا سيقول الله له فيقول لأنه بلغ فأطاعني وأنت لم تطعني بالعبادات فعل البلوغ فيقول يا رب لأنك أمرتني قبل البلوغ فكان صلاتي في أن تمدني بالحياة حتى أبلغ أنا أعرف يعني الموت والحياة ليس في يدي أنت الذي قصرت عمري وأمتني وأنا صغير هكذا يعني له حجة يعني هو بيكلمهم بمنطق بمنطقه يعني طيب إذا كنت أنا لم أفعل الطاعة لكن لم تمد في عمري الذي هو في يدك نعم أي نعم فلا يكون له جواب إلا أن يقول علمت أنك لو بلغت لعصيت وما أطعت وتعرضت لعقابي وسخطي يعني من يدريك لعلي لو أقلت عمرك لا أنت اخترت الكفر كهذا الذي دخل بلغ واختار الكفر على الإيمان ودخل النار فهذا يعني لو أدركت أن ذلك ممكن يحدث منك لا قلت لا أنا أختار درجة متدنية في الجنة أفضل لي ألف مرة من من أن أكبر وأختار الكفر فأدخل النار مثل هذا الكافر يعني في الله تعالى رد عليه يعني هكذا يعني يقول أو هكذا يعني بناء على على مذهبه. فرأيت هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة. أي نعم. فينادي الكافر البالغ من الهاوية ويقول أهو. يا ربي. نعم، هنا يأتي إيه؟ يأتي نداء الكافر من النار، من الهاوية، وهو في النار في الهاوية وهو يسمع الحوار، يقول يا ربي. طيب هذا يعني اخترت له أن يموت صغيرا، فلما لم تمتني صغيرا مسلما بدلا من أن إيه تمد في عمري فأختار الكفر. يعني هكذا إيه أصبح إيه إذا رد على الصغير بهذه الحجة فبما يرد على الكافر الذي امتد عمره إلى أن اختار الكافر. ويقول يا رب أو ما علمت أني إذا بلغت كفرت فلو أمدتني في السبا وأنزلتني في تلك المنزلة النازلة لكان أحب إلي من تخليل النار وأخلق لي. ها نعم. فلما أحييتني وكان الموت خيرا لي. أي نعم. فلم البتة. يعني هكذا بناء على قواعد إيه؟ وكلها إلزامات، يعني هكذا يعني إلزامات وليس إيه؟ يعني وليست حججا وبراهين. يعني هو يعني كما يقول رد الفاسد بالفاسد، يعني بناء على مذهبكم في التحسين في التعديل والتجويد. ها نعم. فلا يبقى له الجواب البتة. موجودة على أرض الواقع، من الناس من مات من أطفال المسلمين وهو صغير، ومن الناس من مات على الكفر بعد بلوغه، ومن الناس من مات على الإسلام بعد بلوغه. فالثلاثة موجودين على أرض الواقع أو لا؟ فلو حكمنا مذهبهم في الصلاح والأصلح لقطعت الحجة على الله، ولله الحجة إيه؟ فلله الحجة البالغة. نعم. نعم. الدعوة الخامسة. طبعا ولا هو موجود، يعني أصبحت هذه يعني ولا هو موجود تعطي فرصة للملحدين الآن، الإلحاد، وأنتم تقولون الأصلح ليس موجودا. إذن الله خلق العبادة ليه؟ لا ليصلحهم، ولكن ليفسدهم حتى في الآخرة. وإن جعلتم فإذا أصبح إيه هذا، يعني هذا الجدال وإن أفحم به المعتزلة، لكن ممكن بهذه العبارة الأخيرة تفتح الباب لإيه لاحتجاج الملحدين، يقولوا هكذا أنتم تعترفون، وتفتحون فتحوا الباب لهم لأن يقولوا ربكم الذي تقول تنسبون إليه الخلق والإيجاد والصنع وأن كل شيء بخلقه وبيده، إذن يخلق أشياء لا لمصلحتنا، أو يخلق فينا ما هو فساد لنا وليس صلاح. خلقنا ليفسد حالنا، يفتحون بابا لثغرة ينفذ منها الملحدون. فإذن ولذلك قالوا لا، يعني ليست إيه يعني هذه ردود كانت مناسبة في وقتها، ليس فيهم يعني إلحاد متفشي وكما يحدث أيامنا هنا في زماننا، ليس هناك جهات منظمة تمول الإلحاد وتشكك في المسلمين وكذا. أنتم المعركة بين مسلمين ومسلمين، وحتى يعني أحيانا يبالغ فيها. ولذلك قلت لكم الإمام محمد عبده في رسالة التوحيد يعني قال ما في داعي إيه ما دمنا متفقين نحن والمعتزلة على أن أفعاله لها حكمة، وأن الله تعالى عالم مختار وفاعل مختار، وأفعاله تترتب عليها حكم أدركناها أم لم ندركها، يكفي هذا. فما لا داعي لتطويل إيه لتطوير الجدل يجب عليه أو لا يجب عليه. يعني هو لا يلوم فقط يلوم المعتزلة على هذا، القول بالوجوب على الله، وأيضا التمادي في الايه، التمادي في الافتراضات، لأن الإسلام حتى وهو يدعو إلى الإيمان لا يسترسل مع العقل في الافتراضات، حتى يعني يبين منافع الإيمان العملية، ما يعود على الإنسان بالخير من وراء الإيمان ومن وراء تعاليم وتكاليف الناتجة عن الإيمان، العمل الصالح، فلا يفترق الإيمان عن العمل الصالح، ما في إيمان إلا ومعه عمل عمل صالح، والناس بخير ما شاء العمل الصالح فيه. نعم. قوله ولا هو موجود لا يوجد أصلح. قوله في آخر العبارة. ولا هو موجود يعني قد يكون في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ليس الموجود هو الأصلح، ولا هو موجود في بعض الأحيان، يعني مش في كل الأحيان. عقلا. عقلا فقط. لا موجود فعلا. يعني لما يكون الكافر فقير مريض بائس ذليل ثم يدخل النار في الآخرة، يعني هم بهذه الايه بمقاييس طبعا الايه الصلاح والأصلح الايه التي يفهمها مقاييس المعتزلة مثلا، اهو ما الصلاح فيه؟ تقول مثلا في آية القرآن الكريم الزخرف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. طيب هذا في الكافر الغني، أعطاه الدنيا لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. طيب فما بالك إذا كان أليس هناك من الكفار من هو في حالة فقر متقى من مولده إلى وفاته، وذليل وبائس ومريض وربما أمراض مستعصية مزمنة وتشوهات. ده أشهر واحد ملحد، أعرفش اسمه إيه، أيوة هوكن، هذا مقعد عنده يعني شلل، ويقال إنه إيه يعني من اليأس دفعه إلى الإلحاد، وأصبح من رمزا للملحدين، من كبار الملحدين في العصر الحديث في زماننا الحاضر. طيب ماذا تقول في هذا؟ ويدعو إلى الحلحات، إذن هذا خسر الدنيا والآخرة كما قال الله، يعني لا فيه مصلحة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن في الآخر نقول لا، ليست المسؤولية هنا على الله، وإنما هو الذي أساء استقبال استقبال البلاء. طيب لو صبر وقابل هذا البلاء برضا، حتى لو حرم من كل متع الدنيا، حتى لو يعني كان مع هذا الصبر على البلاء مزيد من البلاء، كلما ازداد صبرا كلما صب عليه البلاء صبا، لكن في الآخر الدنيا ليست هي نهاية القصة، الدنيا في إزاء الآخرة، يعني في كفة الآخرة لا تذكر، لا تزن جناح بعوضة، وكم ضرب الله النبي لها عدة أمثلة، وفي القرآن الكريم وضرب لهم مثل حياة الدنيا، إنما مثل حياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا، كم مرة يبين لنا ضآلة الإيه؟ ضآلة الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله يرضى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره. فإذن هو أساء استقبال إيه؟ البلاء، الدنيا دار بلاء والآخرة دار إيه؟ جزاء. هذه كفة المعتدلة، الإيمان بالله معه الإيمان بالآخرة يلازمه، لأن الإيمان بالله إذا لم يكن معه الإيمان بالآخرة ليس إيمانا بالله، ليس إيمانا بالله، ما قيمة الإيمان بالله ولا يؤمن بالآخرة؟ لكن إيه؟ الذين لا يؤمنون بالله يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، خلاص يستحبون الحياة الدنيا، فإذا الموازين عندهم كلها إيه؟ دنيوية، فإذا هنا يخسر الدنيا إذا قابل البلاء في الدنيا وهو منكر للآخرة، إذا إيه؟ خسر الدنيا والآخرة، فهو الذي إيه؟ خسر، وهو الذي اختار الخسران في الدنيا وفي الآخرة. فإذا لا تقول لي إنه إيه إنه هذا يعني الله فعل له إيه ما ليس أصلح. هو الذي أساء توجيه البناء. هكذا قال لنا يا رسول الله. نعم. وأنت انظر في قصص الأنبياء. صب عليهم البلاء وصب. امتحن سيدنا إبراهيم في صغره وفي شبابه في نفسه. وامتحن في كبره في ولده. يعني يسير البلاء مع إيه؟ مع مراحل العمر. الإنسان في شبابه أحرص ما يكون على حياته ونفسه، فهو مزهو بشبابه، مفتون بشبابه، يحرص على شبابه وصحته، ربما لم يتزوج ولا يعرف معنى الأبوة، فما ظنك إذا طعن في السن ولم يرزق إلا بعد سن اليأس كظروف سيدنا إبراهيم. إذن هنا يكون حرصه على حياة ولده مقدما على حرصه على حياته هو. لو قيل له أنت أم ولدك، يقول لا أنا أقدم نفسي للموت وأبقو ابني. فهنا يبتلى في ابنه، في شبابه يبتلى في شبابه، فيوضع في النار، وفي كبره يبتلى في ولده ويصدق في البلاء، قد صدقت الرؤيا. هكذا البلاء. وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وسيدنا رسول الله، وأنظر ماذا فعلوا، بماذا قابلوا البلاء؟ بالصبر. وهكذا من كان صار على قدمهم من إيه؟ من أصحابهم ومن أتباعهم. نعم. إذا هذا الكافر الذليل نقول أنه الذي اختار لنفسه. أي نعم، هو الله تعالى ليس بالضرورة أنه أمرضه ولا اقتطع منه بعض حظوظ الدنيا أو كل حظوظ الدنيا، معناها أنه اختار له الأفسد والأسوأ. لا، هو ابتلاه ليبلوكم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهكذا آيات البلاء وآيات الامتحان والاختبار مليئة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالمؤمن يوطن نفسه ويربي نفسه من صغره في كل مراحله على أنه الإيمان يعلمه أن يواجه الحياة ويواجه البلاء وأن يتغلب على كل بلاء بصبر وبرضا واحتساب وبقوة إيمان ليجتاز المحنة. ثم مهما قوبل ببلاء يقابله بمزيد من الصبر وبمزيد من الايه من التحمل. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. كلما ازداد البلاء عليه كلما ازداد استبشارا واستفاؤلا وتحملا وصبرا. وهكذا النبي كان يمر على آل ياسر صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الايه الجنة. ما يقول لهم فإن موعدكم سالخصور ولا كذا، الجنة الآخرة. نعم. وفي النهاية الناس يموتون. من أخذ من الدنيا حظوظا كثيرة مات، ومن لم يأخذ من الدنيا شيئا مات، والكل مات، والكل في قبر. الذي عاش في قصر هو الآن في قبر، والذي عاش في كوخ في قبر. تساوت الرؤوس في القبور، لكن تساوت في إيه؟ في القبور. لكن ماذا وراء القبور؟ لا تتساوى العمل. ولا تسألون عما كنتم تعملون. نعم. ولذلك قالوا كل فعل الله هو الأصلح، خلص انتهى. وحتى المعتزلة، كل ما هنالك المعتزلة يقولوا لا، الإيمان والكفر ليس من فعل الله، فعل العبد. الله أعطاك عقلك فهو الأصلح، وأنت اخترت بالعقل الشقاء على السعادة، خلاص أنت هذا اختيارك، اخترت النار على الجنة هذا اختياره، ومن اختار الجنة على النار هذا اختياره. فإذا إيه هذا أعطاه مختار وهذا أعطاه مختار، هديناهم نجدين، فهو الذي سعى إلى إيه إلى ضرره وهذا سعى إلى نفعه. نعم. الدعوة الخامسة، ندعي أن الله تعالى إذا كلف العبادة فأطاعوه لم يجب عليه الثواب، بل إن شاء أثابهم وإن شاء عاقبهم. نعم. وإن شاء عاقبهم ولم يحشرهم. نعم. ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع المؤمنين. هذا تقرير مذهب أهل السنة، الله لا يجب عليه ثواب إيه ثواب المطيعين، لا يجب على الله ثواب الايه المطيعين ولا ايه ولا عقاب الكافرين، لهذا مذهب اهل السنه. فاذا اطاع العبد امن واطاع الله، فالله تعالى بفضله يثيبه، فالثواب يعني عطاء ابتداء وليس مكافاه على ايه على عمل، يعني حق يستحقه. لا هو ربطه ايه صحيح، ربط الله تعالى الثواب بالايه بالايمان والطاعه، والعقاب بالايه بالكفر والايه المعصيه، ربط هذا كربط الاسباب بالمسببات في الدنيا، لكن ليس هذا حتما على الله، ليس هذا لزوما على الله عن الله، لا لزوم الايه لزوم المعلول عن علته كما يقول الفلاسفة. لا، الله كما هيأ الإنسان وأنعم على الإنسان بالعقل وبالرسالة وبالهداية بكل أنواعها وبالآلات التي بها يمارس الطاعة والإيمان، الله تعالى وهب لنا قلبا نقيا يؤمن وهداه إلى الإيمان، هدانا الله للإيمان، الحمد لله الذي هدانا للإيمان وهدانا للطاعة فأطعنا ووفقنا للطاعة فسعينا وفعلنا واكتسبنا الطاعة والحمد لله. فإذا جازانا على الطاعة فهذه نعمة أخرى متجددة وليست مكافأة، وإن كان هو أيضا من كرمه وفضله يقول ذوقوا ما كنت هذا جزاؤكم يا أهل الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب عملكم، فهذا عملكم، فهذا أيضا فضل من الله أن يشعرك بإيه بأن هذا ثمرة عملك لتزداد إيه غبطة وتزداد فرحة ونشوة ونعيما وشعورا بالنعيم، كالطالب المتفوق في يوم ظهور نتيجته يكرم، وزيادة في التكريم لا يمن عليه بل يشعر أنه إيه أنه تعب وأنه يستحق، حتى يعني حتى إظهار ذلك في الدنيا أمام الحاضرين والمتنافسين وطلاب العلم وزملائه ومن يأتي من بعده في الصفوف المتتالية، يعني ينظرون فإيه يزدادون تسابقا وتنافسا ورغبة وسعيا إلى إيه إلى الفوز وإلى الأفضل وإلى الأفضل وهكذا، حتى الإخبار بهذا حتى. فإذا كل هذا إيه دعوة للتنافس في الخير وللإسراع في الخير ولنشر الخير وتجاوز الإيه تجاوز الأضرار والإضرار وتوسعة دائرة الخير ونشره وهكذا. فإذا كل هذا فيه خير وإثراء، فإذا جاء في الدنيا في الآخرة للجزاء فهو أيضا يجازي إيه يجازي بفضله، يثيب بفضله، يعني تفضل الابتداء وليس إيه وليس حقا مستحقا. نعم. وهذا لأن التكليف تصرف في عبيده ومماليكه، أما الثواب ففعل فعل آخر على سبيل الابتداء. يعني الثواب يوم القيامة ليس مكافأة على من مضى، يعني هذا حقي وليس لك فضل، لا، هو فعل وفضل ابتداء من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله واجبا، وقوله واجبا بالمعاني الثلاثة غير مفهوم ولا معنى للحسن. المعاني الثلاثة التي قلناها في المقدمة هنا، ما ترتب عليه ضرر عاجلا أو ترتب عليه ضرر آجل. نعم. ولا معنى للحسن والقبيح، للحسن والقبيح، وإن أريد له معنى آخر فليس بمفهوم إلا أن يقال إنه يصير وعده كذبا وهو محال. نعم. ونحن نعتقد الوجوب بهذا المعنى ولا ننكره. نعم، يعني والكذب والوعد، والله تعالى أن يكذب في وعده هذا محال، ونحن لا ننكر ذلك، يعني واجب بهذا المعنى، يعني واجب لغيره. نعم، واجب لغيره، وعد، وعد بأنه يثيب الطائع فهو ينفذ وعده، فهذا واجب من هذا الايه، من باب تحقيق الوعد، فإذا هذا واجب لغيره كما قلنا في سابق، وهذا لا ننكره. فإن قيل التكليف مع القدرة على الثواب وترك الثواب قبيح، قلنا إن عنيتم بالقبح أنه مخالف غرض المكلف، فقد تعالى المكلف وتقدس عن الأغراض. نعم، يعني إذا قال المعتزلة إنه إذا لم يثب الطائع فهذا قبح منه، فماذا قصدكم بالقبيح؟ أهو مناف لغرض المكلف؟ نقول لكم إن كان هذا المقصود بالقبح فهذا يتعالى الله عنه، لأن الله لا غرض له في أفعاله، أفعال الله تعالى لا تعلل بأغراض، لأنه إذا عللت بالغرض يعني هي مرتبطة ومقيدة بإيه؟ بأنه لم يفعلها إلا لهذا الإيه؟ الغرض، فإذا الغرض هو الذي يحركه، الغرض هو الذي يدفعه لأن يفعل، فهل هذا يتفق مع جلال الله وطلاقة اختياره ومشيئته أن تكون أفعاله مقيدة بأغراض؟ أنا وأنت أفعالنا هذه قيود لنا، قيود، فأنا ما خرجت إلى العمل وفي برد الشتاء وفي حر الصيف إلا في دوافع تحركني أشبه بالسياط المعنوية تلهب ظهري، لأنه إذا تأخرت لحظة عجلة الحياة تحتاج إلى مصروف للأولاد وإلى كذا وكذا وكذا، إنفاق هنا وهذا يشدني من جانب ويتجاذبني تبعات الحياة، فإذا كل هذه تدفعني إلى إيه؟ إذا هذا أغراضها أغراض، إذا هذه تقيدني أو لا تقيدني؟ تقيد من حريتي أو لا تقيد؟ هذا كخلق مخلوق، لكن أفعال الله ليست مرتبطة ومغلولة، ليست مغلولة ومقيدة بإيه؟ بأغراض، إذن الأغراض والدوافع هذه أشبه بقيود، لا، هذا إن كانت مع الخلق فلا تتناسب مع الخالق سبحانه وتعالى. وإن عنيتم به أنه مخالف غرض المكلف مسلم، لكن ما هو قبيح عند المكلف لم يمتنع عليه فعله إذا كان القبيح والحسن والحسن عنده وفي حقه بمثابة واحدة. يعني إذا كان عند الله هو قبيح عند المكلف، لكن عند ما هو قبيح عند المكلف لا يعني أن هذا واجب على المكلف، هو قبيح عند المكلف نفسه، لكن لا يعني هذا أن ما كان قبيحا عندك توجبه على من كلفك؟ لا، ليس من حقك أن أو ليس بالضرورة أن يكون واجبا على الله ما هو قبيح عندك، إذا لم يفعل. فإذا هو قبيح عندك أنت، هل هذا يبرر أن يكون واجبا على الله حتى يدفع عن القبح عنك؟ لا طبعا. إذا هذا أيضا تقييد لكمال الله من جانب آخر، كما قلنا في السابق هذا الغرض، والغرض في حقه منتف، هذا أسوأ. يعني هو قبيح عندك يكون مفروضا على الله وواجبا على الله حتى يتجنب قبحك، كأنه أنت أصبحت أنت الإله وهو إيه؟ وهو العبد والعياذ بالله. يعني يراعي إيه؟ يراعي يعني ما يرضيك، يفعل ما يرضيك، كل ما يرضيك، كل ما يقبح في عينك الله إيه؟ يجب عليه أن يتجنبه، وكل ما يرضيك يجب عليه أن إيه؟ أن يفعل ما يرضيك أنت. إذن كل حسن وقبيح يراعيه في فعله، كل حسن وقبيح عندك يفعله هو أو يتجنبه هو. القبيح يتجنبه ما تستقبحه أنت، وما تستحسنه أنت يجب أن إيه؟ أن يفعله. إذن من الإله؟ من الإله ومن العبد؟ سنقلب الأمور. فإذا الله تعالى فعله ليس معللا بأغراض. نعم. على أن لو نزلنا على فاسد معتقدهم، لو تنزلنا معهم على فاسد معتقدهم إنه الثواب يجب على الله لأنهم آمنوا وأطاعوا، فوجب على الله أن يثيبهم. لو مسرنا مع هذا، إيه الذي يترتب عليه مع على هذا المذهب الفاسد؟ أيوة كمل. على أن لو نزلنا على فاسد معتقدهم اللي هو هذا، فلا نسلم أن من يستخدم عبده يجب عليه في العادة الثواب. نعم. الخلق عباد لله أو ليسوا عبادا لله؟ الخلق عباد لله، نحن عباد الله. والعبد في عرف العبد مع سيده، عليه أن يخدم سيده، وواجب عليه أن يخدم سيده، وليس بواجب على السيد أن يكافئ عبده على خدمته، لأن خدمته هذه واجب عليه، واجب على العبد تجاه سيده. فالسيد صاحب حق، فصاحب الحق هل عليه إلزام أن يكافئ هذا على حقه؟ أنت عليك دين، دعنا في الدين والدائن والمدين. أنت عليك دين مدين، ولصاحب الدين أن يأخذ الدين منك حقه عند حلول الأجل. فإذا جاء الأجل وأنت قدمت المال ورددته إلى صاحبه، سددت ما عليك من دين، هل واجب على الدائن أن يقول لك شكرا؟ أنت رددت له حقه وهذا حقه، فهل واجب عليه أن يثني عليك أو أن يكافئك؟ هب أنه أخذ ووضع المال في جيبه وفي خزائنه، أخذ حقه، فهل واجب عليه أن يشكرك أو أن يكافئك؟ هكذا العبد أطاع الله، وهذا واجب على العبد أن يطيع ربه، يطيع خالقه، يطيع سيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعبدوني. والله تعالى يكافئهم بمحض فضله لا حقا عليه لأنه ربهم. ثم إنه ماذا فعلوا مقابل النعم التي أنعم الله بها عليه؟ لو عبدوه ليل نهار وأفنوا أعمارهم ولو فوق أعمارهم أعمارا أفنوها طاعة وخدمة لله، ساجدين راكعين منفقين متقربين بكل أنواع العبادات، هل كانوا سيؤدون حق نعمة من النعم التي هم فيها؟ نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة الأداء، نعمة الحياة، نعمة كم من نعم، وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوها. ولينظروا ما حولهم، لو سلبت النعمة من واحد منهم، لو أعطي الدنيا كلها لا تعوضها نعمة، لا يعوض بكل ما في يده، لو كل الدنيا في يده لا تعوض نعمة فقدها، لو فقد أسنانه في فمه لا يجد أسنانا، لو اشترى كنوز الدنيا كلها مثل أسنان التي التي فقدها التي خلقها الله فيه، فما بالك بما كذا وكذا وكذا وكذا. فإذن هو لم يؤدي حقه، ولذلك قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، مش مسألة مكافأة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. فلا تسلموا أن من يستخدم عبده يجب عليه في العادة ثواب، لأن الثواب يكون عوضا عن العمل. نعم. فتبطل الفائدة. فتبطل الفائدة. فتبطل فائدة الرزق، وحق على العبد أن يخدم مولاه. تبطل فائدة الرق. لأن الرق معناه إيه؟ الخدمة للسيد. هل بمقابل؟ لا، يعني الخدمة واجبة. وما معنى العبودية؟ إذن أن يخدم العبد سيده، فهل هو يستحق مقابل هذه الخدمة أجرا؟ ليس أجيرا، العبد ليس أجيرا، الأجير هذا كده يعني يجير ذا بيأخذ مقابل العمل أجرة، لكن العبد لا، يعني هو مهمته أن يعمل وأن يخدم سيده، فإذا أخطاه سيده شيئا فهذا كرم من السيد. نعم. فتبطل فائدة الرق. نعم. على العبد أن يخدم مولاه لأنه عبده، فإن كان لأجل عوض فليس ذلك خدمة. أي نعم. ومن العجائب قولهم ومن العجائب قولهم يتمادى فيما يسترسلون فيه من معتقدات المعتزلة، لأنه كل شيء وضعوه في إطار عقلي. إنه يجب الشكر على العباد لأنهم عباد قضاء لحق نعمته، ثم يجب عليه الثواب على الشكر. الثواب يجب عليه الثواب على الشكر، يعني انظر إلى هذا المذهب، أنت مع ربك، أنت عبد وربك سيدك، قل يا عبادي وما خلقت الجن والإنس، يجب عليك أن تشكر سيدك بعبادته، ويجب على الله أن يثيبك. طيب هل تقف عند هذه الحد؟ لا، أثابك الله يجب عليك أن تشكر، شكرت يجب عليه أن يثيبك، وسنظل هكذا تسلسل. أنت يجب عليك أن تشكر، كلما أثابك استحق هذا الثواب شكرا بدوره، فيجب عليك أن تشكر، فإذا شكرت يجب عليه أن يثيب، وإذا أثاب يجب عليك أن الشكر، وهكذا. إذن لن تنتهي السلسلة، إذن تظل هذا تسلسلا إلى ما لا نهاية، والتسلسل كما تعلمون الذي لا يقف إلى نهاية تسلسل باطل. من أين تأتي أنت بشكر شكر شكر تظل في شكر؟ لا، هي انقطعت التكاليف بمفارقة الدنيا، ودخلت إلى دار الجزاء، مقدمات الآخرة في البرزخ، ثم الجزاء الأخروي النهائي بقيامة الناس من قبورهم بالبعث، وانتهى انتهت. إذن حتى لو العبد في الجنة قال الحمد لله وشكر الله، فهذا يعني نوع من النعيم نفسه، الشكر الشعور بأن الله أنعم عليهم وأنهم يشكرون الله على ما أنعم، هذا ليس تكليفا المقابل حق سينتظره ويقول لا حق لله لي على الله أن يثيبني على ما شكرت في الجنة، لا، هي مسألة إيه يعني. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، مش هذا من دعائهم إيه في الجنة في سورة فاطر؟ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، متى يقولون هذا ومتى أذهب عنهم الحزن؟ في الآخرة في الجنة. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، ما دار المقامة؟ الجنة. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها إيه؟ لغوب. هذا كله عن حديث إيه؟ عن أهل الجنة وهم يتنعمون فيها. فإن إذا قالوا الحمد لله فليس حمد تكليف، لكن حمد جزاء، حمد إيه؟ نعم، وهو يتذوق من كمال نعيمه أن يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يشعر هو بحلاوة النعمة ويشعر بنعيم الجنة أكثر وأكثر عندما يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. شوفوا في المقابل الفريق الآخر بعد الآية البعد على طول، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا غير الذي أولم نعمركم، وهكذا ويتبادلون الاتهامات. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم، كل هذا وهم في النار الفريقان. يلوم بعضهم بعضا ويلوم بعضهم ويندم بعض، وهكذا كل يلقي باللائمة على على الآخر. أنحن صددناكم، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا مرة أخرى للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة إلى آخر الآخرة. حوارات سجلتها آيات القرآن الكريم في مواضع مختلفة من سور مختلفة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إلى آخر الآيات، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى آخره، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. فإذا الشكر والحمد في الجنة من أهل الجنة ليس شكرا ينتظرون منه استحقاق ثواب، لكن الإمام الغزالي بيقول في الآخر احنا نرد الفاسد بالفاسد، يعني اذا استرسلنا في هذه الخيالات والافتراضات والاحتمالات لن ننتهي، فنحن نرد الفاسد بالفاسد. انتم اذا سرنا بناء على هذا التحسين والتقبيح لن ننتهي، الافتراضات مفتوحة. اذا ليس هذا ايمان، وهل العلاقة مع الله تكون بيع وشروة، هات وخد، تبادل برجماتية؟ هو الله تعالى تحفيزا لنا وتشجيعا وتنشيطا ربط ربط الطاعة والإيمان بالثواب وبالجنة، لأنه طبع البشري ده. النبي عليه السلام كان يقول للقبائل العربية وهو يتنقل في مواسم الحج في مكة بين منازلهم وهم يأتون حاجين، من يحملني يا قبائل فلان يا فلان يا فلان القبائل قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، يعني أيضا يغريهم بإيه حتى بمنافع الدنيا بثمار الدنيا، لأن هذا استجابة لفطرة الإنسان، فطرة الإنسان. ثم بعد ذلك إذا ارتقوا إلى المستوى أعلى يبشرهم بالجنة في بيعة العقبة مع القادمين من يثرب من البداية من الأنصار قبل أن يهاجر الناس إليهم المهاجرون. فما لنا في ذلك لما قال بايعوني على ألا تشركوا بي شيئا ولا كذا ولا كذا، فما لنا في ذلك؟ قال لكم الجنة. إذن يبشرهم بخير الدنيا وخير الإيه؟ وخير الآخرة. وهو يضرب في الخندق يقول أريت قصور الشام، إذن يعني معناها ستملكون إيه؟ قصور الشام. وهكذا البشريات والأحاديث مليئة بذلك. هذا استجابة للفطرة. وفي القرآن لما يبشرهم بالجنة وبزخارفها وبنعيمها وبما لا عين رأت فلا تعلم نفس ما أخفي، كل هذا يعني تحفيز للإنسان، لكن لا يعني هذا الحق المتبادل اعطيني وخذ. لا، هذا سماه ربنا ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ على حرف. إذن حتى علمنا الأدب في العبادة، فليست المسألة هي مع الله كما يتصور المعتزلة عقلانية بحتة. وهل العقل كل شيء في الإنسان؟ هل الإنسان عقلا فقط؟ هل الإنسان فقط عقل ولا ملكات مختلفة؟ ملكات مختلفة. نعم. ما هو الله تعالى ربط الثواب بإيه؟ ربط الطاعة بالثواب، وبشره ورغبه، فهذا كله إيه؟ حتى بشريات في الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف إيه؟ عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى متى؟ في الحياة الدنيا وفي الإيه؟ وفي الآخرة. وبشر وبشر وبشر، القرآن كله بشارات. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف ولا حزن، فإذن كله بشريات، بشريات دنيا وبشريات آخرة. فهذا يتفق مع فطرة الإنسان. الإنسان مفطور على إيه؟ حب الخير، وإنه لحب الخير لإيه؟ لشديد. فهو يخاطب فينا ما نحب، ها؟ وإذا خوفنا من الجن من الآخرة من النار ومن عذابها، أيضا أنا مفطور أنا وأنت على إيه؟ على تجنب ما نكره، فهمت؟ لكن ليس معنى هذا أنك أنت أيضا تقابل هذا، أن تقابل هذا من الله بإيه؟ هات حقي، هذا حقي، هات كمان، لم أستوفي حقي، لا بقي. لا، هذا ليست عبودية، ليس أدبا مع الله. أنت تؤمن بأنه يعطيك الكثير، وإذ تأذن ربك، أنت تؤمن بوعده، تؤمن بكرمه، تؤمن بأنه أكرم الأكرمين، تؤمن بأنه سيعطيك ما ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهكذا. لكن أنت إيه؟ من يدريك؟ لعله لو أعطاك هذا الذي تقول هذا حقي لأخذت أكثر، لطلبت أقل من حقك، لا طلبت أقل مما سيعطيك. إذن تتركه لعطائه أم تطلب بضيق عقلك أنت وضيق تقديرك؟ أيهما أفضل لك؟ تتركه لكرمه أم لعقلك وأفقك أنت؟ أنت وجدت أكبر ناطحات السحاب في يقولون زمان في ماليزيا، وأنت لأنك ترى أحسن شيء في الدنيا ناطحة السحاب اللي في ماليزيا، قلت يا ربي أنا سأعبدك ليل نهار على أن تعطيني ناطحة السحاب اللي في ماليزيا، ولا خلص خذ ناطحة السحاب اللي في ماليزيا، ستأتي في الجنة وأنت في ناطحة السحاب اللي في ماليزيا معك، ستجدها مثل إيه؟ مثل مربط، لا مؤاخذة، مربط حمار بالنسبة لإيه؟ للنعيم الذي أعطاه لمن هو دونك في الطاعة، ولكن قابل طاعته بإيه؟ بإيمان وأدب مع الله، سلم لله حتى في الجزاء. لكن أنت تريد ما إيه؟ ما هو مقدر لك، أو ما هو في تقديرك أنت. فأي الخير لك؟ أن تترك اختياره، اختيارك لاختياره، أو أن تقدم اختيارك على اختياره؟ فهمت؟ فهو مذهب المعتزلة ومن وافقهم في الثواب والعقاب الذي يسمونه تحت أصل من أصولهم الوعد والوعيد. أنتم تعلمون أن الأصول المعتزلة خمسة، لا يكون المعتزلي عندهم معتزليا إلا باعتقاده بهذه الأصول الخمسة. التوحيد، التوحيد ليس معنى التوحيد قول لا إله إلا الله، لا، كلنا أهل توحيد، لا، التوحيد على طريقته، يعني باسم التوحيد أن ينفي أن يكون له إيه؟ أن يكون له صفات نهائية. فهو عالم بذاته، قديم بذاته، قدير بذاته، وهكذا كما يعني يتصورون معنى التوحيد. العدل الذي ذكرنا إيه وجها من وجوهه وطرفا من مذهبهم في إيه وجوب الصلاح والأصلح، من العدل وجوب الصلاح، من العدل الوعد والوعيد، أهو هذا الذي في الدعوة التي معنا الدعوة الخامسة، وجوب الثواب، وجوب الإيه؟ وجوب الثواب، يعني إذا فعل العبد الطاعة مع الإيمان وجب على الله إيه؟ أن يثيب من يطيع، وجب، ووجب أن يعاقب من يعصي. يبقى الوعد والوعيد، الوعد واجب والوعيد إيه؟ واجب. قالوا من العدل إيه؟ الوعد والوعيد. إذن هذه الأصل الثالث، العدل، التوحيد، العدل، الوعد والوعيد. ثم ماذا بعد ذلك؟ قالوا إيه؟ المنزلة بين المنزلتين اللي هي بسببها خرج إيه؟ اللي هو أول أصل ظهر في المعتزلة، خرج الواصل بن عطاء مؤسس المذهب من مجلس مين؟ من مجلس الحسن البصري. قال لما سكت الإمام الحسن البصري على السؤال في الإجابة عن سؤال السائل في مجلسه، بادر بالإجابة واصل بن عطاء، قال أرى أن هذا الذي مات ولم يتب من كبيرته هو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان والإيه والكفر، لا هو كافر ولا هو إيه ولا هو مؤمن، لا هو كافر لأنه شهد الشهادتين، ولا هو مؤمن لأنه إيه مات مرتكبا للكبيرة. طيب فأين هو؟ لا، قال في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر في الدنيا. طيب وفي الآخرة؟ قال مخلد في النار، مخلد في الإيه؟ في النار، مثل من مات على الكفر. قال لا، إلا أن درجته إيه في الكفر في الإيه في العقوبة أخف من درجة إيه، يعني هو يخلد أيضا، إذن هو مثل الكافر في خلوده في الإيه في النار، لكن درجته في العذاب إيه أخف من درجة عذاب إيه عذاب الكافر. هكذا فقط، هذا هو الفرق بينه وبين إيه الكافر المخلد، كلاهما في التخليد سواء وفي النار سواء، إلا أن خفة العذاب إيه أو قسوة العذاب أقل من قسوة عذاب إيه الكافر. والأمر الآخر اللي هو الأصل الخامس، الأمر بالمعروف والنهي عن إيه عن المنكر على طريقتهم، المعروف ونهي عن المنكر بطريقتهم، يعني واجب على كل إنسان الأمر المعروف والنهي. طبعا الأمر المعروف هو أصل من أصول الدين، يعني مش من أصول الدين العقادية، لا، يعني واجب من واجبات الدين، لكن يتدرج ويتفاوت فيه المتفاوتون، وله آداب وأصول في الإسلام. أي نعم، يختلفون مع أهل السنة، هم يوجبونه في كل الأحوال في كل كذا، ولذلك بيكون سبب يعني في الصدامات بين المسلمين أنفسهم وفرقة كالخوارج، ولذلك هم لما وجدوا قوتهم أجبروا الناس على عقيدته، على خلق القرآن، يعني باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو أمر معروف ولو بالقوة، فإذا وجد تسعى للقوة أجبرك على أن تقول بمذهبه باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا هذا إيه؟ يعني بدون هو الأمر المعروف واجب كفائي على الأمة، ويتفاوت فيه كل واحد له درجة من الأمر المعروف. فأنت في بيتك ممكن أن تكون آمرا بالمعروف ونهي عن المنكر مع أولادك، الرجل البسيط العادي والعالم بعلمه وولي الأمر بنفوذه. إذن كل له دور إيه ومتسع في إيه حسب الدائرة التي يتحرك فيها، لكن الكل في الكل، الكل بدرجة واحدة، لا ده فوضى. إذن إذا الله تعالى كرر الأمر بالمعروف، لكن عندما ينزل عند العقلاء المسلمين يأخذ صورة إيه؟ صورة عاقلة وصورة منظمة، لأن الله تعالى هو الذي يريده، يريد الناس إيه؟ أن يستقبلوا تعاليمه بأحسن استقبال، بعقل ورشد وترتيب وتنظيم، وليست المسألة إيه؟ هوجاء خلاص، ما دام قال الله إذا كلنا كذا يرفع السلاح بعضنا على بعض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.